لقد ودعنا وستودعنا أنت كذلك يوما ما، فهلا أعددت لهذا الوداع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. لا تظن أن غرغرة الروح عنك ببعيد، فلقد عانى من سكرات الموت من هو أعظم عند الله مني ومنك وجميع الخلق. إنك ميت وإنهم ميتون. فيا من أقعده الحرمان، يا تائها في الضلال بلا دليل ولا زاد، يا من ضيع في الغفلة أيام الشباب. أبصر وتب يا رجل، قد أزف التنقل إلى محل ضيق تذهب فيه الحيل. ما لك فيه مؤنس إلا التقى والعمل. أي غلام قام في محرابه يبتهل، يقول في سجدته ودمعه ينهمل. يا ظاهر يا باطن، يا مالك لا تعجل. اغفر ذنوب كلها فشأنك التفضل. وتب علي توبة فهي المنى والأمل.